يدبر الأمر وتصيد الأمر Thank you.

وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة إن ربك لشديد العقاب ومن هو مستخفٍ Oh, هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد من حوله ويسبح الرعد والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد Oh,